ومننها التي لا تحصى. فمن السنة أن الإنسان إذا وصل إلى بلده من كل سفر في تجارة أو في حج أو في عمرة أو في زيارة أقارب أو غير ذلك، إذا وصل إلى بلده أول ما يبدأ قبل أن يدخل إلى بيته وقبل أن يبدأ بأي أمر آخر يذهب إلى المسجد ويصلي فيه ركعتين. فقال فادخل فصلي ركعتين، فدخلت فصليت. فأمر بلالا أن يزن له أوقية، لأنه اشتراه منه بالأوقية، فأمر بلالا أن يزن له أوقية. فوزن لي بلال. وهنا الثمن نسيئة مؤجل، الثمن مؤجل. ومر معنا وسيأتي أيضا أن الأصناف الربوية التي جاءت في الحديث لا بد فيها من التقابض، ولا يجوز التأجيل، لا يجوز التأجيل. أما إذا لم يكن من الأصناف الربوية اشترى يعني بشيء ربوي شيئا ليس من الأصناف الربوية فلا يشترط التقابض ولا يشترط التماثل، ولا يشترط التماثل. قال فوزن لي بلال فأرجح في الميزان، يعني زاد. وهذا الفعل من بلال إنما يكون بتوجيه من النبي صلوات الله وسلامه عليه، سواء في هذه القضية بعينها أو توجيه عام منه صلى الله عليه وسلم له في ذلك. قال فأرجح في الميزان فانطلقت حتى وليت، ذهبت. فقال ادعو لي جابرا، قال النبي عليه الصلاة والسلام ادعو لي جابرا. فقلت الآن يرد علي جملي. وقع في نفس جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دعاه ليرد عليه جمله، وفعلا كان الذي وقع في نفسه هو الأمر الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن شيء أبغض إلي منه، لأن إن رده لن يرد طلب النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الوقت نفسه يحب أن يبقى الجمل للنبي عليه الصلاة والسلام ويفرحه ويسره ذلك. قال خذ جملك ولك ثمنه، خذ جملك ولك ثمنه. أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام الجمل، وأيضا أعطاه وأبقى الثمن له صلوات الله وسلامه عليه، وهذا أيضا من كرم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث حديث عظيم ومشتمل على فوائد كثيرة جدا، ولهذا البخاري رحمه الله أورده في كتابه الصحيح في قرابة العشرين بابا، قرابة العشرين بابا، وفي كل مرة يبوب عليه بمعنى آخر مستفاد من الحديث، وهذا فيه دلالة على كثرة فوائد هذا الحديث العظيم. قال ما أسمع لكن اكتبه في ورقة وأرسل لنا. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب شراء الإبل الهيم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه اشترى إبلا من رجل وله فيها شريك، فجاء شريكه إلى ابن عمر فقال له إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرفك. قال فاستقها. فلما ذهب يستاقها فقال فلما ذهب يستاقها فقال دعها، رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى. قال باب شراء الإبل الهيم. الإبل الهيم، الهيم أي المصابة بداء يقال لها الهيام، يصيب الإبل فيضعفها وتهزل بسببه، تأكل ولكن تبقى هزيلة وضعيفة، فشراء الإبل الهيم أي المصابة بهذا الداء وهذا المرض. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه اشترى إبلا من رجل، أنه اشترى إبلا من رجل وله فيها شريك، أي الذي باعه الإبل له في هذه الإبل شريك، فجاء شريكه إلى ابن عمر فقال له إن شريكي باعك إبلا هيما، إن شريكي باعك إبلا هيما، لأن الشريك الذي باع الإبل لم يخبر ابن عمر بحالها وأنها مصابة بهذا الداء، لم يخبره بحالها. ولما ذهب إلى صاحبه الشريك، ذهب إلى صاحبه وقال إنني بعت الإبل، قال بعتها على من؟ قال رجل صفته كذا وكذا وكذا، قال هذا ابن عمر، وانطلق إليه. انطلق الشريك الآخر إلى ابن عمر وقال له إن شريكي باعك إبلا هيما، أي مصاب بهذا الداء، ولم يعرفك أي لم يخبرك أنها مصابة بهذا الداء. قال أي ابن عمر فاستقها، أي خذها ردها، فاستقى أي خذها ما دام أنها معيبة وبها هذا المرض، إذن خذها. فلما ذهب يستاقها، مشى ليستاق الإبل، قال ابن عمر دعها، قال ابن عمر رضي الله عنه دعها، أي أنه علم بالعيب وأمضى البيع ورضي بالبيع، وقد علم بالمرض الذي أصابها فأمضى البيع رضي الله عنه، وإلا كان من حقه أن يرده لأن فيها هذا العيب ولم يبين البائع. قال دعها، رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، رضينا بقضاء الله، قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى. والقضاء أي الحكم الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وبينه بقوله لا عدوى من الإعداء، لا عدوى من الإعداء، وهو أن يصيب الثاني ما أصاب الأول من داء، يصيب الثاني ما أصاب الأول من داء. قال رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى. والشاهد أن بيع الإبل الهيم جائز، لكن بشرط التبيين، لكن بشرط التبيين، وإن لم يبين كان ذلك غشا، كان ذلك غشا، فلا بأس ببيعها، لكن يبين، يقال إنها مصابة بكذا وكذا، فيبين الداء الذي فيها، والبيع صحيح إذا بين. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ذكر الحجام. قال عن أنس رضي الله عنه قال: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه. قال: باب ذكر الحجام. والحجام هو من يخرج الدم من البدن بالمحاجم، من يخرج الدم من البدن بالمحاجم يقال له حجام. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان جواز الحجامة وجواز أخذ الأجرة عليها، وجواز أخذ الأجرة عليها. وكان مر معنا من حديث أبي جحيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الدم، وثمن الدم هو ثمن الحجامة. وفي هذه الترجمة حديث أنس وحديث ابن عباس في جواز الحجامة، وأيضا جواز أخذ الثمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرا، وابن عباس قال في حديثه ولو كان حراما لم يعطه، لو كان حراما أي حرام أخذ الثمن على الحجامة لم يعطيها الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الترجمة تفيد أن النهي الذي تقدم معنا ليس نهي تحريم، النهي الذي تقدم معنا في حديث أبي جحيفة ليس نهي تحريم، وإنما هو نهي تنزيه أو نهي كراهة وليس نهي تحريم، وإلا لو كان النهي للتحريم لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحجام أجرا. أورد حديث أنس رضي الله عنه قال حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر، فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه، أمر أهله أن يخففوا من خراجه. وهذا الصاع من التمر هو أجرة له، أجرة له على هذا، على هذه الحجامة، هذا ثمن الحجامة، أعطاه صاعا من تمر ثمنا للحجامة، فهذا فيه جواز الحجامة هو جواز إعطاء الحجام الأجر على ذلك. وقوله وأمر أهله أن يخففوا من خراجه، الخراج هو ما يقرره السيد على مملوكه، ما يقرره السيد على مملوكه كل يوم أو كل مثلا أسبوع أو كل شهر، يقول له اذهب اعمل في الحرفة التي تجيدها، لا تعمل عندي، اذهب في الحرفة التي تجيدها وتتمكن من القيام بها، لكن كل أسبوع تعطيني كذا أو كل شهر تعطيني كذا. فيطلق العبد ويترك له الانتفاع والربح، لكن يجعل عليه خراج، يجعل عليه خراجا كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر حسب ما يتفق عليه السيد مع مملوكه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه، أي أعطاه أجرا، تقدم معنا بالرواية المتقدمة أن أعطاه صاعا من تمر. قال ابن عباس ولو كان حراما لم يعطه، ولو كان حراما لم يعطه. وهذا أيضا يفيد كما تقدم أن النهي، النهي عن ثمن الدم إنما هو نهي تنزيه أو نهي كراهة وليس نهي تحريم، وليس نهي تحريم، ولو كان نهي تحريم لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحجام أجرا. ثم أيضا هذا النهي، هذا النهي الذي هو نهي الكراهة هو في حق الحجام نفسه، هو في حق الحجام نفسه، من يحجم ويأخذ أجرا على الحجامة. أما من يحتجم محتاجا إلى الحجامة أو مضطرا إليها ويدفع مقابلا لا كراهة عليه في ذلك، لأنه باذل ومعطي مقابل الشيء الذي قدم له. لكن في حق الحجام لا يعتبر أخذ المال على الدم، إخراج الدم من المكاسب الجيدة، من المكاسب الجيدة وإن كانت ليست حراما. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب التجارة فيما يكره لبسه. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة، باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء، فيما يكره لبسه للرجال والنساء. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله، قالت فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم أحيوا ما خلقتم، وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. قال رحمه الله تعالى باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء، والتجارة فيما يكره لبسه للرجال وكذلك ما يكره لبسه للنساء، إذا علم أن هذا الذي يكره لبسه للرجال اشتراه من اشتراه ليلبسه، لم يشتري مثلا ليعطيه أهله، يعني قد يكون مكروه في حق الرجل وليس مكروها في حق المرأة، فإذا اشتراه لينتفع به هو نفسه يلبسه فلا يعينه على ذلك، لا يعينه على المكروه، لأن الإعانة على المكروه مكروه والإعانة على الحرام حرام، فلا يعينه على ذلك. وأما إذا كان يشتريه ليستفيد منه من لا يكره في حقه أن يستعمله، أو أنه يستعمله في صورة ليست مكروهة أو ليس منهيا عنها فلا بأس به، أما إذا كان يستعمل في شيء مكروه أو صفة مكروهة فإنه ينهى عن ذلك. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، اشترت نمرقة فيها تصاوير أي قطعة من القماش فيها تصاوير، والسياق يدل على أن هذه التصاوير تصاوير ذوات الأرواح، من تصاوير ذوات الأرواح، فلما رآها الرسول صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله، رآها قام على الباب فلم يدخله، قالت فعرفت في وجهه الكراهية، عرفت في وجهه الكراهية أي كراهية دخول هذه النوع من القماش إلى بيته عليه الصلاة والسلام، يعني فيه هذه الصور، قالت فعرفت في وجه الكراهية. هنا أيضا ينبه على أمر عظيم جدا في باب التربية والتأديب. تربية النبي عليه الصلاة والسلام تميزت بشيء عجب سبحان الله في تربيته لأصحابه، كانوا من وجهه يكفيهم فقط، يعني يرى إلى وجهه فيرى فيه السرور فيعرف أن هذا جيد وأنه يعجب النبي عليه الصلاة والسلام فيزداد منه ويقبل عليه ويهتم به، وأيضا يرى في وجهه الغضب وعدم الرضا فمن رؤيته لوجهه يكتفي بذلك، ما يحتاج المقام أن, أن, أن, أن كلام أو رفع الصوت أو ضرب. وهذه تربية أيضا مهمة، لو الإنسان مثلا اجتهد في مثلا تأديبه لأولاده وتربيته لأولاده أن ينشئهم على مثل هذه التربية مستعينا بالله سبحانه وتعالى مقتديا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام وقدوة لأمته صلى الله عليه وسلم، فهذه طريقة من أعظم ما يكون في التربية. فالصحابة تربوا مع النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيء الذي يفرحه من وجهه يعرفون ذلك ويعملونه، والذي يغضبه أيضا من وجهه، ولهذا تقول رضي الله عنها على الطريقة التي اعتادوها مع النبي عليه الصلاة والسلام قالت فعرفت في وجهه الكراهة، ما كلمها ولا قال ما هذا، مجرد أن رأت وجه النبي وقوفه في الباب مباشرة أعلنت التوبة. من ماذا تتوب؟ أعلنت الآن التوبة، عرفت في وجهها الكراهة فقالت يا رسول الله توب إلى الله وإلى رسول مما أذنبت، أي شيء أغضبك هي الآن ما تدري، هي تائبة الآن، رأت في وجهها شيء أغضبه ووجد في البيت وأعلن التوبة مجملة من كل ذنب، قالت أي شيء وقعت فيه خطأ أنا تائبة. فانظر هذه التربية العظيمة ما أجملها في مثل هذا الموقف، لما يغضب رب الأسرة ويظهر على وجه الغضب يسأل إيش اللي كذا وإيش اللي مثلا، وهل هذا الأمر يعني يحتمل منك هذا الغضب، ويبدأ الأمر في فأعلنت التوبة مباشرة، ما تدري ما الذي أغضب النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قالت أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت، أتوب إلى الله ورسوله ماذا أذنبت، يعني تابت ولا تدري ما الذنب، أعلنت التوبة لكن أحبت أن تعرف ما هو الخطأ، وإلا هي تائبة منه أيا كان، تائبة من أيا كان. قولها أتوب إلى الله وإلى رسوله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، ومعلوم أن التوبة عبادة، توبة عبادة لا تكون إلا لله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فالتوبة عبادة والعبادة لا تكون إلا لله. ولهذا في قصة الأسير وفي المستدرك لما جاء به قال ذلك الأسير أتوب إلى الله ولا أتوب إلى الرسول، قال عرف الحق لأهله، عرف الحق لأهله، لأن التوبة التي هي الخروج من الذنوب، الخروج من الذنوب وتركها هذه قربة لله لا يتقرب بها لأحد كائنا من كان، لا يتقرب بترك الذنوب إلا لرب العالمين سبحانه وتعالى. فقولها رضي الله عنها أتوب إلى الله وإلى رسوله، قولها وإلى رسول هذا اللفظ يشكل لكنه محمول على المعنى اللغوي، المعنى اللغوي للتوبة لا المعنى الشرعي الذي هو التوبة من الذنوب قربة إلى الله سبحانه وتعالى، ليس هذا المراد بقولها. ولهذا فصلت بين التوبتين بإلى، قالت أتوب إلى الله وإلى الرسول، أتوب إلى الله وإلى الرسول، مميزة بين التوبتين، التوبة الأولى التي لله هي عبادة، والتوبة إلى الرسول المراد بها الرجوع عن الخطأ في حقه، الرجوع عن الخطأ، لأن من معنى التوبة في اللغة الرجوع. فقولها أتوب إلى الرسول على المعنى اللغوي، على المعنى اللغوي الذي هو الرجوع عن الخطأ. ولهذا قالت أتوب إلى الله وإلى الرسول، فجاءت بإلى مميزة بين التوبتين، التوبة التي إلى الله بعبادة لا تكون إلا لله عز وجل، والتوبة إلى الرسول تقصد بها الرجوع عن الخطأ، الرجوع عن الخطأ الذي ارتكبته في حق الرسول عليه الصلاة والسلام. وبهذا أيضا يعلم أن مثل هذا الكلام إنما يصح في حياته، إنما يصح في حياته الرجوع عن الخطأ في حقه، أما بعد موته ما يصح أن يقال هذه الكلمة أتوب إلى الله وإلى الرسول، أتوب إلى الله وإلى الرسول، ومن قالها ويقصد بذلك خروجه من الذنوب ورجوعه إلى الاستقامة قائلا تبت إلى الله وإلى الرسول هذا من الشرك، هذا العمل أو هذا القول يكون من الشرك. ولهذا ينبغي أن يفهم المراد بكلامها رضي الله عنها بقولها وإلى رسوله، أي أنها قصدت المعنى اللغوي للتوبة هو الرجوع عن الخطأ، يعني الخطأ الذي في حق الرسول عليه الصلاة والسلام هي راجعة عنه ونادمة على فعله وملتزمة بأن لا تعود إليه، هذا المعنى الذي أرادت رضي الله عنها وأرضاها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة، الآن بين لها سبب غضبه عليه الصلاة والسلام وتأثره، قال ما بال هذه النمرقة، قالت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها، لتقعد عليها وتوسدها، أي أنها اشترتها لا لتكون بارزة معلقة على الجدار أو سترا على نافذة أو في مكان عالي، وإنما ممتهنة وسادة أو فراش توطى في الأرض أو نحو ذلك، قالت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون. إن أصحاب هذه الصور أي الذين يرسمون هذه الصور ويصورون هذه الصور أي صور ذوات الأرواح يعذبون، أي كل واحد منهم يعذب بكل صورة صورها يوم القيامة، كل صورة صورها يعذب بها يوم القيامة. فيقال لهم أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم، يعني هذه الصور التي يضاهئون بها خلق الله يعذبون بها يوم القيامة، ويقال لهم على وجه التعجيز والاحتقار أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم. وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة، إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة، فالملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، والمراد بذلك ملائكة الرحمة، ملائكة الرحمة لا تدخل البيت الذي فيه صورة، وهذا حرمان من الخير. إذا كان الإنسان يستجلب الصور في بيته ويعلقها الملائكة لا تدخل، والشياطين هي التي تدخل للبيت الذي هذه صفته. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا. قال رحمه الله تعالى: باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرق ولم ينكر البائع على المشتري، هكذا في الأصل، ولم ينكر البائع على المشتري، أي فلا بأس في ذلك ولا حرج. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، أي لوالده، على بكر، والبكر ولد الناقة الذي في بداية الركوب والصلاحية للركوب، فكان صعبا أي ليس مرنا مع صاحبه، قد يسرع حيث لا يريد الإسراع، وقد يتلدن ويبطئ حيث يريد صاحب الإسراع، لأنه لم يمرن، لأنه جديد على الركوب، فيسمى ما كان كذلك صعبا. قال: فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني، معنى يغلبني يتقدم على القوم، أنا لا أريد أن يتقدم على القوم، يسرع ويتقدم على القوم، أنا لا أريد ذلك. ومن اللطائف جابر رضي الله عنه بعيره إشكالية في التأخر، وهذا بعيره إشكالية في التقدم على القوم. مر معنا قبل قليل إشكالية جابر في بعيره أنه متأخر، تعب ومتأخر، وابن عمر الآن مشكلة في بعيره أنه متقدم على القوم ويريد أن يبقى مع القوم ولا يتقدم عليهم، لكن ما يستطيع لأنه بكر وجديد على الركوب ونشيط يسرع ويتقدم، ولا يريده أن يتقدم، يريده أن يمشي مع القوم، لكن ما استطاع عليه. قال: فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر، عمر صاحبه والبعير يعرف صاحبه، فيزجره عمر ويرده، يزجره عمر ويرده، ثم يتقدم لأنهم يمشون مسافات، فإذا انتبه عمر وإذا بالمتقدم زجره ورده، ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه. وهذه أيضا لطيفة، البعير الذي كان يتأخر اشتراه عليه الصلاة والسلام، والبعير هذا الذي يتقدم إشكالية على صاحبه أنه يتقدم أيضا اشتراه، وكل الشرائين من أجل مصلحة أصحابه، كل الشرائين من أجل مصلحة أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه. فقال: هو لك، يعني بدون بيع. هو لك أي بدون بيع. فقال رسول هو لك يا رسول الله، فقال بعنيه. عاد عليه الطلب أن يأخذه منه بالبيع ليس بالعطية. قال بعنيه فباعه من رسول الله، في رواية فاشتراه، في رواية فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن عمر باعه والنبي صلى الله عليه وسلم اشتراه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله، هو لك يا عبد الله ابن عمر تصنع به ما شئت، هو لك يا عبد الله يعني ابن عمر تصنع به ما شئت، ان تقدم او تأخر تصنع به ما شئت. ووالده كان يعني بحكم ان البعير له ويتقدم على القوم ولا يرغب في ذلك، وكل ما تقدم اخذ عمر يزجره ويرده، وكان هذا الامر يعني نوعا ما مقلق لعمر، البعير له ويتقدم على الركب ولا يريد ذلك. وابن عمر ما استطاع أن يرده لأنه صعب، لأنه صعب. فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم ليريح ابن عمر في هذه المسألة. فما أعظم لطف النبي صلى الله عليه وسلم، وما أجمل وأكمل خلقه وتعامله مع صحابته الكرام صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره. والشاهد من الحديث للترجمة، لأن الترجمة إذا اشترى شيئا فواهبه من ساعته قبل أن يتفرق، قبل أن يتفرق، لأن قبل التفرق لصاحب البعير خيار المجلس، له خيار المجلس قبل أن يتفرق. قال ولم ينكر البائع على المشتري، ولم ينكر البائع على المشتري. فإذا اشتراه وقبل أن يتفرق وهبه وسكت البائع، وسكت البائع، يكون هذا إمضاء منه لذلك، فسكوته بمنزلة إمضائه للبيع. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من الخداع في البيع. قال وعنه رضي الله عنه أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال إذا بايعت فقل لا خلابة. قال باب ما يكره من الخداع في البيع. الخداع في البيع، والمراد بالخداع بالبيع أن البائع يتلمح في أحوال من يشترون، فإذا رأى من أراد أن يشتري ضعيف الفهم غريبا لا يدرك مثلا الأسعار ولا قيمة الأشياء، يتلمح في من يأتون عنده ويشترون منه، فإذا تنبأ لشخص منهم أن ما يدري عن شيء، الشيء الذي بعشرة ريالات يعطيه بخمسين ريال ويقول هذا سعره، وربما أيضا بعضهم يحلف على ذلك ويقول انظر في السوق كله تجده بخمسين، يستغل غفلته وعدم درايته وعدم خبرته وضعفه أيضا أحيانا في الفهم، فيخدعه ويبيعه بسعر أغلى، ويكون في هذا غبن للمشتري، يكون في هذا غبن للمشتري. فهذه الترجمة قال باب ما يكره من الخداع في البيع، أورد فيها حديث ابن عمر أن رجلا ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يخدع في البيوع، أنه يخدع في البيوع. وهذا الرجل ذكروا يعني في ذكروا في وجاء أيضا في بعض الروايات أنه كان أصيب يعني قبل في ضربة في رأسه فأثرت عليه، وأيضا عنده ثقل في اللسان وشيء من الضعف في الفهم، وفي الوقت نفسه يحب أن يبيع يشتري ويدخل السوق، وما يحب أن يبقى دون أن يذهب ويشتري بنفسه، كان يحب ذلك. لكن بعضهم قد يستغل هذا الضعف الذي فيه فيزيد عليه في الثمن، يزيد عليه في الثمن. فمثلا الأشياء التي تباع مثلا درهم يقول له بثلاث دراهم هذا سعره، يقول هذا ثلاث دراهم ويدفع الثلاث ويمشي. فكان يخدع عندما يدخل السوق ويشتري، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بايعت أحد، اشتريت من أحد شيئا، فقل لا خلابة. قل لا خلابة، ومعنى لا خلابة أي لا خديعة. لا خلابة أي لا خديعة، لا تغشني. وإذا بعتني فأنا على وضع ربما لا أدرك. يعني هذه كلمة لا خداعة تدل على هذا المعنى، يقول لا تغشني، ربما أكون على وضع لا أدرك أنا وأستوعب مثل غيري تمحيص الأمور. فيكون له الخيار، يكون له الخيار ولأهله الخيار. إذا رجع مثلا إلى البيت وقالوا هذا بكم أعطاك إياه البائع، قال مثلا بستة دراهم، وهم يعرفون أن قيمة مثلا درهمين، لهم حق يرجعونها، لأن قال له لا خلابة. لا خلابة أي لا تستغل ضعفي أو قصوري. ولهذا هذه الكلمة يقولها من كان حال مثل حال هذا الرجل في الضعف وعدم القدرة. وإن تبين له شيء ما يعجبه في هذا البيع من زيادة في السعر أو نحو ذلك، يرده ويأخذ الثمن الذي دفعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت أحدا فقل لا خلابة. لا خلابة، ومثل هذه الكلمة لو قالها أحد يعني مثل حال هذا الرجل في السوق ربما ما تفهم. لو قال لا خلابة للبائع ما أدري وش لا خلابة، ما أدري ما معناها. فيقول أهل العلم لا يلزم اللفظ نفسه، لا يلزم اللفظ نفسه، يعني لو عبر حتى لو بكلمات معدودات وقال ترى أنا إنسان يعني ما أستوعب الأمور مثل غيري، ولا عندي قدرة تتبع السوق وأعرف الأسعار ولا أفهم، فأرجوك يعني انصح لي في البيع، إن تبين لي أنك ما نصحت أنا أرد لك حاجتك أو ما بعتني. يعني حتى لو عبر بجملة، لأن لو قال لا خلابة للبائع ما أدري ما معنى هذه الكلمة ولا ما المراد بها. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يقولها لأن الناس في السوق يفهمون معنى هذه الكلمة، فأرشده إلى أن يقولها صلوات الله وسلامه عليه. وأما الغبن في البيع فثمة خيار يسمى خيار الغبن، لأن خيار أنواع، ومر معنا قبل قليل إشارة إلى خيار المجلس. وخيار الغبن هذا إذا كان الغبن فاحش، إذا كان الغبن فاحش وزاد، يعني بعض العلماء قدره بزيادة الثلث في القيمة، قدره بعض العلم وبعضهم لم يقدروا بشيء، وإنما قالوا بما يعرف في السوق عند أهل الخبرة والدراية أنه غبن وأن زيادة فاحشة فيه. فله خيار الغبن أن يرد السلعة على البائع ويأخذ الثمن. يعني لو أن اشترى حاجة من بائع وقال له بكم، وقال هذه بخمسين ريال، ثم مشى وقال له أحد أصحابه كم اشتريتها، قال بخمسين، قال لا هذه بعشرة ريالات، كل السوق يبيعونها بعشرة ريالات، فهذا غبن، من حقي أن يرجع إليه ويقول أبدا هذا أنت أعطيتني بخمسين ريال والسوق كله يباع بعشرة ريالات وهذا فيه خديعة لي واستغلال لعدم معرفتي بسعر السلعة، أنا لا أريده، أعطني الثمن، من حقه ذلك، وهذا يسمى خيار الغبن. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في الأسواق. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. هذه الترجمة باب ما ذكر في الأسواق، أورد تحتها خمسة أحاديث ولعله يؤجل الكلام عليها إلى لقاء بعد الغد. أحب أن أنبه أن غدا الجمعة بعد العصر لا يوجد درس، وإنما يوم السبت إن شاء الله بعد العصر، ويبقى الأمر على هذه الطريقة يعني باستمرار. يوم الجمعة بعد العصر لا يكون درس، ويستمر هذا الدرس الذي هو التجريد الصريح كل يوم عدا يوم الجمعة بعد العصر. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.